قول ابن حجر. نعم. ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب للصلاة محله في غير ذيل الإزار. نعم. ما مراده؟ مراده مثلا في الرداء. في الرداء ما يكفه فيلم بعضه على بعض. هذا مراده في غير كف. لكن هذا فيه نظر. الظاهر من كلامه الأول أو الثاني اللي قال وقع اتفاقا هو الأقرب. لكن التشمير يا شيخ هنا يعني أن يربط إزارة بحبل أو نحو، هذا هو المراد؟ هنا هنا مثل ما يفعلوا العمال غيرهم يفعلون هذا.